الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله بعد فصل العشاء ان شاء الله ولما نجد المسبوقين يخلصوا نصلي مع بعض ان شاء الله صلاة الخسوف. شرحنا احنا صلاة الخسوف يا جماعة بعد صلاة المغرب، نقول بس الكافية بتاعتها السريعة للناس اللي هتصلي ان شاء الله معانا، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور اوجبها بعض العلماء. صفة الصلاة ديك عبارة عن ركعتين. الركعتين دولك كل ركعة فيها ركوعان، بمعنى إذ الإمام هيصلي صلاة الإمام أو الله أكبر، بعد كده الاستفتاح ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن. بعد ما يقرأ يا جماعة خلاص يكبر للركوع الله أكبر فيركع، ده الركوع الأول ماشي. ثم بعد ذلك يرفع من الركوع الأول هيقرأ قراءة ثانية. قلنا ذكرنا الأحاديث فصلت في الكلام ده، وأنا ذكرت مجمل حاجات إن هو يسن له برضه هيقرأ الفاتحة مرة ثانية، هيقرأ الفاتحة برضه مرة ثانية كما ذكرنا بعد صلاة المغرب والقراءة الأخرى، ده في الركعة الواحدة. بعد ما يقرأ القراءة الثانية ويقرأ بعد الفاتحة هيكبر وهيركع الركوع الكامل يا جماعة، الركوع الثاني، الركوع الثاني. بعد ذلك بعد ما يسبح بيرفع، ثم بعد ذلك بيسجد السجود العادي. تبقى احنا هنصلي ان شاء الله ركعتين، الركعة الاولى فيها كم ركوع؟ فيها ركوعين وفيها قراءتين ان شاء الله، فقوموا الى صلاتكم يرحمكم. نعم. وبرضو الثانية برضو نفس الكلام، يعني كل ركعة يا جماعة فيها قراءتين بركوعين بسجودين، ماشي ان شاء الله. خش في صلاة ان شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.